السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن أهل النفاق مع المؤمنين: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قوله تعالى إنهم رجس، الرجس يطلق على النجس كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنجاسة هنا نجاسة معنوية ليست بنجاسة حسية، بمعنى أن المشرك إذا صافح المؤمن لا يلزم المؤمن بأن يغسل يديه. صافح النبي صلى الله عليه وسلم أقواما ليسوا على الإسلام ولم يرد أنه غسل يديه، وقد شرب النبي وأصحابه من مزادتين لامرأة مشركة كما قد جاء في الصحيح وغيره. فقوله إنهم رجس أي إنهم نجس أي في معتقدهم. أما قوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، أي إذا رجعتم إليهم من الغزوات وسألتموهم لماذا تخلفتم عن الغزوات، أقسموا أيمانا كاذبة يتعللون بها عن التخلف عن الغزوات. يقسمون هذه الأيمان كي تعرضوا عنهم ولا تعاتبوهم، فقال تعالى فأعرضوا عنهم أي فلا تعاتبوهم، وكلوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فثم سبيل يسلك مع أهل النفاق، وهو الحكم عليهم بما ظهر من أمرهم وترك ما وراء ذلك لله سبحانه وتعالى يقضي فيه بما يشاء. هذا حكم في أهل النفاق الذين يظهرون إيمانا ويبطنون كفرا ويقسمون أيمانا كاذبة على مدعاهم، فيقول تعالى فأعرضوا عنهم. وليس معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو أصحابه أعرضوا عنهم أنهم على خير، كلا، بل هم على شر وسوء. ولكن هذا سلوكنا أمام الأيمان، فنحن نحكم على الناس بأمور بالقرائن التي هي البينات، أو إذا لم تتوفر القرائن حكمنا عليهم بالأيمان التي يقسمونها، وهو حاصل ما يذكره العلماء: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، أو يقول البعض واليمين على من أنكر. فأهل النفاق يتترسون بأيمانهم لاتقاء العتاب واتقاء العقوبة، فما لنا أمام الأيمان إلا أن نكل الأمر لله سبحانه. وفي هذا الصدد أدلة كثيرة تجعل المؤمن مطمئنا أمام الشخص، وإن أقسم له بالله وإن كان كاذبا فالله سيتولاه وسينتقم منه. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسلمين الأنصاريين اللذين رأيا قريبا لهما مقتولا في أرض يهود، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن صاحبنا قتل في أرض اليهود وليس لنا أعداء إلا اليهود وهو مقتول في أرضهم. فجاء اليهود فأنكروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القتيل: هل عندكم من بينة؟ قالوا: ما عندنا بينة إلا أنه قتل في أرض اليهود وهم أعداؤنا. قال: يقسم 50 منكم أن اليهود قتلت أخاكم؟ قالوا: كيف نقسم يا رسول الله ونحن لم نرى؟ قال: أترضون بأيمان 50 منهم من اليهود أنهم ما قتلوا؟ قالوا: إن اليهود قوم فجار يا رسول الله، سيقسمون. فقال: ما حاصله ليس لكم إلا ذلك، ولكنه كره أن تضيع ديته فوداه من بيت مال المسلمين. فالحاصل أن اليمين اعتمد، أن اليمين اعتمد. كذلك في هذا الصدد، صدد اعتماد الأيمان، اختصام الصحابي مع رجل أزر عنه نفاق أو لم يؤثر لكنه كان في ظاهره ليس على سداد، وأن الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه هذا الرجل الذي أخذ ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترضى بيمينه؟ قال: ما حاصله يا رسول الله؟ رجل فاجر، إذن يذهب بمالي يا رسول الله. قال: ليس لك إلا ذلك. وفي هذا الصدد أيضا المرأة الملاعنة التي اتهمها زوجها هلال بن أمية، وقال: يا رسول الله، رجعت من عملي إلى بيتي فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فنزلت آية الملعنة، وقدم الرجل ليقسم 4 أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فأقسم بلا تردد. وأتوا عند المرأة فأقسمت اليمين الأيمان 4 بالله إنه لمن الكاذبين، وقبل الخامسة تلكأت لما قيل لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، تلكأت ساعة. ولكن وبعد ذلك ما الحكم؟ ماذا صنعت؟ قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، وأقسمت اليمين الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فالحاصل مسألة تعقدت. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن فرق بينهما: إن جاءت به سابغ الإليتين خدلج الساقين، يعني سمينا، فما أرى زوجها إلا قد صدق وقد كذب. كترجيح فقط، لا يبنى عليه حكم، إنما كتغليب فقط، لكن كبنى حكم لا. فجاءت على النعت المكروه سواء بسواء. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. أي لولا الأيمان التي أقسمتها لكان لي ولها شأن، كذا قال صلى الله عليه وسلم. فالأيمان تمنع. قال الله سبحانه: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، هدموا قد أقسموا، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فمهما عاقبتموهم فعقوبتكم لن تكون كجهنم التي توعدهم الله بها. قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، هذه بغيتهم، لا يحلفون إرضاء لله إنما يحلفون لكم لترضوا عنهم. وقد علمنا أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذا حلفت لشخص وأنت كاذب ترجو رضاه عنك، فأيقن أن الله سيسخطه عليك وأن الدائرة ستنقلب عليك. فالحذر من ذلك. أحيانا شخص يقسم بالله كذبا لإرضاء شخص ويمتهن اسم الله عز وجل ويهين اسم الله في هذه المقامات، فليدرك هذا أن النتيجة معكوسة على غير ما يظن، وأن الله سيسخط الذي أقسمت له عليك ذلكم الذي ترجو رضا. قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. كأن الله قال لا ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وإن غرر بكم أنتم ورضيتم عنهم فإن الله لا يرضى عنهم أيضا. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قيل إنه خبر المراد به النهي، إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أي فلا ترضوا عنهم، كما أن الله لن يرضى عنهم. ولكن لكوننا نجهلهم صدقنا ما صدر منهم من أيمان. قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الآية فيها جملة فوائد. أولا، ما المقدر المحذوف في الآية؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا من من؟ قال الجمهور الأعراب أشد كفرا ونفاقا من كفار أهل المدينة ومنافقيها. فهذا التقدير، الأعراب كفار الأعراب كفار البوادي أشد كفرا من كفار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المقدر الذي ذكره بعض العلماء. والفائدة التي ذكروها أن كفار المدينة وأن المنافقين من أهل المدينة اختلطوا بالمسلمين بعض الشيء، فلما اختلطوا بالمسلمين بعض الشيء اقتبسوا من أخلاقهم، فكان كفرهم أقل شيئا ما ونفاقهم أقل شيئا ما من المنافقين والكفار الذين جمعوا بين الجهل وجمعوا بين التبدي هنالك والجفاء. فلذلك يقول العلماء مثلا النصراني الذي يعيش في المنصورة، مثلا نصراني في المنصورة يستحي أن يقال له أن ابنتك زنت، يستحي من ذلك وعار عنده أن يقال له ابنتك زنت. لكن النصراني الذي على نفس الملة لكنه يعيش في روسيا مثلا لا يجد أدنى غضاضة من هذا الصنيف، بل وعندهم هنالك في روسيا التي هي بكر عيب عليها عند الزواج أنها بكر، يقول لأن لو كانت عفيفة لو كانت جميلة ما بقيت بكرا، فما بقيت بكرا عندهم إلا لأنها كاسدة. الموازين معكوسة تماما، الموازين معكوسة. فالحاصل أن الأعراب أشد كفرا ونفاقا من كفار أهل المدينة ومنافقيها، ذلك لأن كفار المدينة ومنافقيها تخلقوا بأخلاق المسلمين ولو في الظاهر ولو في ولو في الظواهر فإن الناس أحيانا يجاملوا بعضهم بعضا وإن كانت القلوب مختلفة إن أحيانا يجامل بعضهم بعضا وإن كان بين القلوب تضارب وتفاوت. فلذلك يقول العلماء الجليس له تأثير في جليسه أيا كان في غالب الأحوال. فمثلا حتى الذين يجالسون الدواب يقتبسون من أخلاقه. شخص يجالس الدواب كثيرا، فقال صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، الشاة متواضعة فرعاتها يرثون التواضع منها، الإبل متعالية متفاهية مفتخرة، أصحابها يتخلقون بأخلاقها، فترى البدوي الفقير المعدم متعاليا في الكبر والغرور تعاليا لا مثيل له، مستكبر أشد الاستكبار هو فقير فقر شديد. قال عليه الصلاة والسلام الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. قال العلماء لأن القوم يقتبسون من أخلاق حتى هذه الدواب. فلذلك الذي مثلا يجالس الحمام ويجلس يلعب الحمام في الليل والنهار مخه يصبح بطريقة من يعاشر. حتى إن بعض أهل العلم ذكروا أمرا، وأعتذر للإخوة المدرسين، بعض الفقهاء الحنابلة، طبعا الكلام مش معتمد ليس عليه نص، بعض فقهاء الحنابلة لا يجوزون شهادة معلم الصبيان، معلم الأطفال اللي جلس طول اليوم بس يقول بابط أرنب، يقول عقله تكيف على أن يكون صغيرا. فريق من الحنابلة ليس القول عليه دليل طبعا، لكن أقصد إلى أي حد وصلت الأمور في أن المعاشرة تؤثر في المتعاشرين، معاشرة تؤثر في المتعاشرين إلا من رحم الله. يقول لك لا، شهادة الصبي الصغير، هذا شهادة المدرس الصبيان الصغير الصغار لا تعتمد. فعموما الجليس يؤثر في جليسه، والأحاديث في ذلك كثيرة. ناف بالكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، حامل المسك إما أن يحذيك، إما أن تبتاع منه، إما أن تجد منه ريحا طيب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأحاديث التي وردت في الأعراب تفيد هذا المعنى. هنالك ابتداء قول جماهير العلماء لماذا لم تبعث الرسل من الأعراب، لماذا لم يكن الرسل من الأعراب، بل الله قال أما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى يعني الأماكن المستقرة، القرى التي هي الأماكن والبيوت المستقرة، سكت مدينة باصطلاحنا وكانت قرية. أما البدو الرحل الذين ينتقلون من مكان إلى مكان فلم يكن منهم رسول، إنما كانت الرسل من أهل القرى، لأن أهل البادية أشد جفاء. حسن البعض وإن كان في التحسين نزاع، من سكن البادية جفا اتسربت إليه الجفوة، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. شاهد منه من سكن البادية جفا. كذلك في هذا الصدد مجيء الأقرع بن حابس التميمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسنا أو حسينا، فتعجب، بدأ ينكر يعني أحيانا الشخص يكون على خطأ وأيضا ينكر على المحق فبدأ ينكر يقول يا محمد بهذه الجلافة والغلظة يا محمد تقبلون صبيانكم؟ يعني شيء عنده شيء مستنكر تقبلون صبيانكم يا محمد؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا رسول نظر إليه متعجبا قال ما قال نقبل أو لا نقبل ما قال نقبل إن الرجل استطرد في الكلام يا محمد أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فنظر الرسول إليه عليه الصلاة والسلام نظرة المتعجب يعني من المستنكر الذي يقبل الطفل رحمة أو الذي لا يقبل؟ قال وما أملك لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. يعني ماذا أصنع لك إن كانت الرحمة نزعت من قلبك؟ فالحاصل أن النبي ما قال له نقبل أو لا نقبل بل قال وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فيفيد مدى الغلظة التي كانت في قلوب هؤلاء القوم البدوان الأعراب. وفي هذا الصدد أيضا زيد بن صحان رحمه الله تعالى قيل إنه صحابي رضي الله عنه كان يغزو مغازي دائما. زيد بن صحان كان يغزو دائما مغازي يقاتل في سبيل الله فغزا وشهد موقع يقال لها نهاوند فقطعت يده الشمال فتخلف عن الغزو بعض التخلف لأن اليد مقطوعة يصبح من أصحاب الأعذار. وكان يعص في المساجد ويذكر وإذا برجل من الأعراب يجلس رجل عربي جالس طول المحاضرة ينظر إلى يده المقطوعة لا ينفك عن النظر إلى يده المقطوعة. فقال له زيد لما أكثرت من النظر إلى يدي؟ قال كلامك يعجبني ويدك تريبني. يعني كلامك طيب لكن زرنك حرامي ويدك قطعت. فقال يا أخي إن يدي التي قطعت في الشمال يعني المعروف إنهم يقطعون اليمين في السرقة قال ما أدري الشمال يقطعون أو اليمين. يعني أصر على ماذا؟ أصر على وصفه بأنه حرام. المعروف لدى الناس أن اليمين هي التي تقطع في السرقة لأول مرة من سرقة ثانية قطعت الشمال. هم قال ما أدري اليمين التي تقطع أو الشمال يعني ما التمس حتى العذر لما بين له وجه الصواب في المسألة قال ما أدري الشمال تقطع أم اليمين. فالحاصل أنهم كما قال الله سبحانه وأصدق القائلين أشد كفرا ونفاقا لأنهم جمعوا بين فظاظة القلوب جهلا بأحكام الدين وحرموا معاشرة الصالحين. فدائما في أكثر الأحوال الجليس يتأثر بمجالسه في الخير وفي الشر على السواء. أنتم تعلمون من هذا الباب يعني كتذكير أن زكريا عليه السلام استفاد فائدة عظيمة من مجالسته لمريم لما كان يأكلها. دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا سألها أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. يجد فاكهة الشتاء صيفا وفاكهة الصيف شتاء أين يا مريم؟ هو من عند الله. فهيجته على الدعاء حملته على الدعاء يا من رزقت مريم فاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا من علي. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فدائما القوم يتأثرون بالمجالسة، يتأثرون بالسماع الذي يستمعونه، يتأثرون بالمشهد الذي يرونه. لذلك قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لذلك لا تنظر كثيرا ولا تقرأ كثيرا فيما لا فائدة فيه، كإخواننا مما يؤسف عليه الملتحون الذين يشاهدون مباريات الكرة تتعلق في أذهانهم ولا تمسح، حتى إن بعضهم يصارح بأنه يود لو كان لاعبا للكرة من كثرة المجالسة وكثرة الإفراط في الثناءات على لاعب الكرة، تختمر في ذهنه ويصبح والعياذ بالله وبعد عرض الفتنة على قلبه عودا عودا يصبح القلب منكوسا والعياذ بالله. فالمجالسة لها أثر، بارك الله فيكم. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا ممن؟ من كفار أهل المدينة والمنافقين في أهل المدينة، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. جدير بهم أن لا يعلموا حدود الله، فلذلك هم يقبلون على المحرمات وعلى الكبائر، والله عليم بخلقه، حكيم في وصفه وفي شرعه سبحانه وتعالى. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني النفقة التي تحثه عليها ادفع زكاة يا أخي، قالك هذه غرامة تغرمني، ليه تغرمني يا أخي؟ مش غرامة، هذا لصالحك يوم تلقى الله. فكل شيء يؤمر به من أموال النفقات، من أموال الزكوات، كل شيء يؤمر به يظنها غرامة مفروضة عليه ويتعامل على أنها غرامة فرضت عليه، ليس عنده أمر الاحتساب، ليس بوارد عنده أمر الاحتساب أبدا، ليس في ذهنه أنه يحتسب، إنما ظنوا أنك تغرمه. هم الذين كانوا يأتون إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: أسلمنا محمد، أسلمنا. بعد ما يسلمهم، بعد أن يسلموا، ينظر أحدهم إلى امرأته، حملت ولا ما حملت؟ إن ما حملت الدين سوء، إن حملت ينتظر. أتت بولد قالك دين جيد، أتت ببنت دين سوء. هكذا دائما، إن ربح في التجارة هذا دين جيد، خسر في التجارة قال هذا دين سوء. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، شنيم أيضا، فإن أصابه خير يطمئن به، إن أصابته فتنة اختبار ابتلاء انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فكان هذا شأنهم وديدنهم. فالأعراب كل شيء يؤمرون به من الإنفاق، قل يا أخي تصدق على اليتيم ولا تغرمني غرامة. ولذلك كانوا أسرع الناس ردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك استحب العلماء أن تتركز الدعوة في المدن، لأن أهلها أقرب إلى الفهم من أهل البادية الذين هم رحل. قالوا: لأن الله قال في كتابه الكريم: أما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، أمها يعني عاصمتها، حتى يبعث في أمها رسولا. وأم القرى عموما مكة، أم القرى عموما، كان كل رسول كان يأتي إلى أم القرى التي هو منها، تركيزه في الدعوة في أم القرية. يعني مثلا محاضرة في المنصورة في مسجد كبير ليس كمحاضرة في بساط كريم الدين مثلا، ولا في شرشابة، ولا في أي مكان. فدائما التركيز على أمهات القرى والله أعلم، أمهات البلاد والله أعلم. قال الله سبحانه: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعتبر النفقات والصدقات غرامات، ويتربص بكم الدوائر. ما معنى يتربص بكم الدوائر؟ جلس ينتظر مصيبة تحل بكم حتى تسكتوا عنه ولا تأخذوا منه الزكاة لأي علة، المهم أنه ينتظر أن يشمت فيكم يوما، يتربص بكم الدواء. فعلى ذلك الذي ينتظر مصيبة تحل بأخيه فيه شعبة من النفاق وشعبة من التبدي والجفاء والغلظة، لأنه يفترض أنني كمسلم أتمنى لإخواني الخير، لكن كوني أنتظر مصيبة تحل بإخواني فهذا والعياذ بالله دليل نفاق والعياذ بالله. فمن وجد في قلبه شيئا من ذلك فليبادر بالاستغفار وسؤال الله أن يطهره منه. الأعراب، قال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ وينفق مغرما ويتربص، يتربص يعني ينائم، يتربص يعني يتربص يتمنى ينام، ليس ينام، ما معنى يتربص؟ ينتظر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، يعني ينتظر حلول المصائب بكم، عليهم دائرة المصائب والعذاب والبلاء، والله سميع للأقوال، عليم بالنوايا وبكل شيء، الله سميع عليم. ومن الأعراب وهم قلة من يؤمن بالله واليوم الآخر، قلة من الأعراب تؤمن بالله واليوم الآخر. كيف يجمع بين قول الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهنا يقول تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، فآية نفت الإيمان عن الأعراب وآية أثبتت الإيمان لبعض الأعراب. هناك اتجاهان، الاتجاه الأول أن يكون قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا منزل على طائفة من الأعراب مخصوصة، وهم بنو أسد من الأعراب الذين جاءوا إلى الرسول يمنون عليه بالإسلام، قالوا آمنا بك وكفر بك الناس، فقال بعض العلماء إنهم بنو أسد طائفة من الأعراب. وقيل قالت الأعراب وأراد بعض الأعراب ليس كل الأعراب. وقال آخرون إن قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا أغلبي، والحكم دائما لمن؟ للأغلب. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فالحكم لمن؟ للأغلب. نذكر بعض الأدلة التي تؤسس عليها هذه القاعدة، قاعدة الحكم لمن؟ للأغلب. من القواعد: يغزو جيش من الكعبة إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يبعثون على نياتهم. أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كسر الخبث. واضح الحكم دائما للأغلب. قال تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا حتى لا يظلم الأعراب حقوقهم. من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، يعني الأموال التي ينفقها يحتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى ويرجو ثوابها من الله سبحانه. فالاحتساب مطلب، أنا وأنت ننفق، لكن أو زيد وعمر ينفقان، زيد يبتغي وجه الله والآخر لا يبتغي، مع أن كلاهما ينفق، لكن هذا مثاب وهذا معاقب، هذا مثاب وهذا معاقب للنوايا. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، أي ويتخذ صلوات الرسول قربة يتقرب بها إلى الله. ما المراد بصلوات الرسول؟ يعني دعوات الرسول له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه القوم بصدقتهم أخذها منهم وقال اللهم صل على آل فلان الذين أتوا بالصدقة. كان أهل الإيمان يفرحون بذلك، كانوا يفرحون جدا إذا قال الرسول اللهم صل على آل فلان، يسعدون بذلك. لكن المنافق لا يسعد بذلك ولا يهمه ذلك. لكن تخيل أنت أن الرسول قال يا رب وفق فلان دعا لك وبرك عليك، إذا كنت مؤمنا ستسعد، إذا كنت منافقا لن تعتبر بذلك. فمن الأعراب طائفة تتخذ صلوات الرسول قربة لهم، يعني يتشفعون بها عند الله، يا رب رسولك دعا لي والحمد لله، يا رب تقبل. فمن الأعراب من هم على هذه الشاكلة، ومن الأعراب من لا يلهون على ذلك ولا يلتفتون إلى ذلك. وصلوات الرسول على المفعولية، أي ويتخذون صلوات الرسول قربة لهم، ألا إنها قربة لهم كما أرادوا وكما انتووا، سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأخ يسأل يقول من الله عليه بالاستقامة منذ عام ولكن لا يزال يرتكب المعاصي، ماذا يصنع؟ استعن بالله واسأل الله أن يحفظك أولا، فالمحفوظ من حفظه الله. أسأل الله الثبات، فهي دعوة رسولك الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم ابتعد عن مواطن هذه المعاصي وصادق الصالحين والفضلاء. بارك الله فيك والله أعلم. تقول زوجها يعمل مهندسا في شركة بترول حكومية، الشركة توفر له مواتف كثيرة للاتصال، فما حكم الاتصال من الشركة بالبيت؟ إذا كانت الشركة تسمح فلا معنى للسؤال، إذا كانت لا تسمح أيضا فلا معنى للسؤال، فتستأذن الشركة. هل هذا الحديث يثبت أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بلغ أبا بكر بأن الله عز وجل راض عنه، فهل هو راض عن الله؟ لا يصح أبدا. رجل يأتي بعد الغلق على الميت ويدعو على القبر مقابل مال، فما حكم هذا المال؟ رجل يفعل فعلا غير وارد عن الرسول وأصحابه، ثم تقاضي المال مقابل ذلك بلية أخرى، فليتق الله في نفسه وليمتنع عن هذا الصنيع. هل يجوز الدعاء لأم النبي بالمغفرة؟ قال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. ما حكم الدعاء بعد الصلوات المفروضة؟ مستحب، وهذا رأي الجمهور. وفي الباب يا رسول الله، أو في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والاستغفار دعاء، رب اغفر لي واستغفر الله دعاء، التعوذات دعاء بصرف الشر. نعم، رفع اليدين لم ينقل، لكن إن رفع شخص ليس بمبتدع لكن لا تكون عادة والله أعلم. هل يجوز لي أن أنظر إلى زوجة عمي؟ زوجة عمك امرأة أجنبية عنك. يقول هو معيد في كلية ويريد الزواج من بنت خاله، وأبوه يرفض لأنها ليست على مستوى تعليمي أقل بكثير، ماذا أفعل؟ إن كان أبوك يرفض ذوات الدين عموما، ذوات الدين عموما، فلا يطاع في هذه الحالة لأنه مسرف على نفسه، والله يقول ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لكن إن كان والدك يرضى بذات الدين لكن يطلب كفاءة أخرى مع ذات الدين وهي متوفرة في شخصية أخرى، فأطع الوالد حينئذ والله أعلم. يقول لدي 94 جراما من الذهب وأريد أن أخرج الزكاة، ليس عندي مال، هل أبيع من الذهب؟ نعم بيع، إذا كان الذهب عيار 21 فلن يكون قد بلغ النصاب، لأن النصاب الذهب عيار 21 97.2 جرام. إذا كان من عيار 24 يعني ذهب خالص يعني سبائك، فبع جزءا منه وأخرج زكاة ذهبك والله أعلم. يقول هل يمكن أن أحفظ خطبة لعالم وأخطبها يوم الجمعة أم أن هذا يعد تقليدا؟ في الحقيقة أن النصيحة توجه للإخوة الخطباء، ونستغفر الله عن الإطالة التي صدرت، والله ما شعرت بالوقت أبدا، لكن عموما وأنت تخرج وتخطب ينبغي وأنت خارج أن تفكر ما الذي تريده من الناس، ماذا تريد من الناس؟ هل تريد من الناس أن يثنون عليك ويقولون خطب خطبة جيدة، أم تريد من الناس شيئا معينا؟ فقد أريد من الناس أن يبروا الآباء والأمهات، فأجمع الأدلة الواردة في الحث على بر الآباء والأمهات والتنفير من العقوق وضرب الأمثال حتى يبر الوالد الولد والده، وماذا يصنع الولد الذي مات أبوه وكان عاقا في الدنيا له قبل أن يموت، ماذا يصنع؟ هل ييأس من رحمة الله؟ وجمع المادة من الكتاب والسنة التي تخدم لي، ما تخدم لي الشيء الذي أتكلم فيه الذي أريده، مش أريد أن أحكي وأكون فصيحا، لا أبدا. مثال آخر، مثلا أنت خرجت من بيتك تريد أن تخطب جمعة في بلد، لزاما أنت ماذا أريد من الناس بعد إرضاء الله سبحانه وتعالى؟ أنا أريد من الناس هذا اليوم وصل الرحم، وصل الرحم، فقد رأيتهم يقطعون الرحم. إذن أجمع المادة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هناك بعض أقوال العلماء في المسألة جمعتها، إن كانت هناك قصة مخوفة مثلا شخص قطع الرحم فأصيب بابتلاء مثلا شديد، آتي بها وخوف الناس وانتهى الأمر. إن كنت أريد أذكر الناس بالجنة حتى يرغبوا فيها ويعملوا لها، نفس الشيء جمعت. إن كنت أريد أخوفهم من النار، نفس الشيء جمعت المادة. لست بخارج من أجل أن أقلد فلان وأقول صوت الشيخ فلان يفقدك الاحتساب، يفقدك الثواب. بكون خارج فقط مقلد، في قراءتك القرآن تقلد، في خطبتك تقلد، ما هكذا يكون الأمر، ولا عهد عن النبي وأصحابه بهذه الطريقة. لما أنت خارج تريد من الناس شيئا، الشيء هذا هل في طاقتهم أو ليس في طاقتهم؟ إن أحيانا أنت تضر من يستمعون إليك، كما يقول العلماء أحيانا الخطيب يضر من يستمعون إليه وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. مثلا يخرج يصف فاحشة ارتكبت في القاهرة مثلا وجاءت في جريدة الحوادث، يجلس يشرح يوصف للناس كيف تمت الفاحشة، ده الولد اعتدى على البنت بالطريقة الفلانية، تثبت المناظر في ذهن السامعين. وأنا لست مأمور بهذا، أنا لست مأمور أن أشوش أذهان المستمعين إلي، إنما أنا مأمور أن أجمل في بيان الشر أفصل في الخير، في أبواب الخير أفصل كيف الولد المصلي كان يقوم من الليل يصلي وفي الضحى يصلي ويحافظ على النوافل، فلما جاء مأزق كيف أنجاه الله، أفصل للناس تفصيلا في الخير فيستوعبوا مني، وكل كلمة طيبة تثبت في أذهانهم. لكن الشر لا يفصل فيه، الشر يجمل إجمالا، هي راودتني عن نفسي وانتهى الأمر. لم يفصل الصديق يوسف إنها خلعت الثياب وفعلت، وما فصلش، لم يفصل هذا التفصيل، لكن أوجز غاية الإيجاز مدافعا عن نفسه بكلمة حق، ولم يبادرها ولم يقابلها بإساءة، إنما كلام مجمل هي راودتني عن نفسي وقضي الأمر. فالخطيب الذي يخطب أو الأخ الذي يدرس ينبغي أن يتفطن لهذا، أنه يريد وجه الله أولا ثم الذي يطالب به الناس. أحيانا الخطيب يطالب الناس بأمر ليس في وسعهم وليس في طاقتهم، فيشحن يشحن الناس يشحن الناس ليس في طاقتها الذي تريده منه، فكأن الخطبة لا لا لا نفع فيها. فأحيانا بعض الإخوة والأخوات خاصة النساء تتصل تسأل أسئلة لا لها صلة بالواقع الذي نعيشه، ولا لها صلة بال، يعني تجلس واحدة متحزلقة من الفتيات طالبات العلم أحيانا، يا شيخ ما رأيك في، هي من مدينة لم تقابل روس الحمار أبدا أبدا، يعني ما قابلت، ما رأيك في روس الحمار إن مسسته، وتجلس تفرع على المسألة 10 أسئلة على روس الحمار، ويمكن هي ما شافتش الحمار إلا في التلفزيون. فأحيانا لا أزاهد في المسألة، أنا لا أزاهد في المسألة، لكن إن كان شخص محتاج إليها يسأل. كالتفريعات الطويلة أحيانا تصفك أنك متحزق لا تحرص على منفعة. ولذلك بعض الفقهاء أخذت عليهم بعض المأخذ في هذه المسائل. أنا راجع لبعض إخواني طلبة العلم بحث في العورات، بحث في العورات، وجدت أثار مسائل، كتب بحث كبير كتاب في العورات، وجاء حتى أقدم له من المسائل التي أثارها. وهل يجوز ستر العورة بالطين أو لا يجوز؟ قال الأحناف لا يجوز. وقال يا أخي ستر العورة بالطين، أولا ليست هناك نصوص في الكتاب ولا في السنة ولا إجماعات في المسألة ولا ورود للمسألة في عصرنا، فلما تشغلني بصفحة كاملة أجلس أناقش جلس ستر العورة بالطين وبعدها بصفحة وسترها بالزجاج هل هو جائز أو ليس بجائز؟ خيتني بمسألة حاصلة، يعني أنت ممكن تستشهد بمسألة أخرى من التمادة، مثلا الثوب الشفاف الذي يشف العورة هل يجوز تجوز الصلاة فيه أم لا؟ مسألة واقعية ممكن تحدث، واحد لابس ثوب أبيض وليس تحته سروال ممكن، ده لا وجود. لكن يعني كونك تنقل بالحرف ما وجدته في الكتب بغض النظر عن العمل الميداني الذي نعيشه هذا خطأ أيضا. فالأخ الخطيب جزاه الله خيرا وهو خارج من البيت يحدد أنه يريد ثواب الله، أنا مثلا خارج سألتقي بشباب، مثلا أريد من الشباب أشياء، أريد منهم طاعة الله، أريد منهم أن يكونوا بررة بالآباء وبالأمهات، أريد منهم أن لا ينفعلوا ويلزموا الهدوء ولا يغلبوا العواطف في المسائل، أعرف من أخاطب والجرعة التي سأوجهها إليهم، هل يتحملونها أو أنهم لا يتحملونها؟ واضح يا جماعة؟ والله أعلم، والله أعلم. هل تعتبر الصفرة الشديدة في بداية الحيض حيضا أم لا؟ لا تعتبر حيضا، لأن الحيض بدايته دفعة الدم التي تنزل، بداية الحيض كما يقول العلماء دفعة الدم التي تنزل. يقول نخ أتهم فهمي ولا أتهم رسول الله، جزاك الله خير، كيف أجمع بين قوله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وبين قوله لا إكراه في الدين؟ من العلماء من يقول بالنسخ، قل إن لا إكراه في الدين كان في بداية الأمر. وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن يقاتل الناس كان بعد ذلك، كعمومات الآيات التي وردت في العفو والحث عليه كفوا أيديكم، والأوامر التي وردت بعد ذلك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فهذا قول من الأقوال. والقول الثاني أن لا إكراه في الدين، لا يكره اليهود ولا يكره النصارى على الدخول في دين الإسلام ما داموا يؤدون الجزية التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم. فأحد الآيات، أحد التأويلات بالنسخ، والتأويل الآخر بأنها في النصارى واليهود الذين يؤدون الجزية، ومن جرى مجراهم عند بعض العلماء كالمجوس الذين قيل في شأنهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. والله سبحانه أعلم. وهذه أشهر الوجوه في تفسير الآية، والله أعلم. لو نزل قليل من الدم قبل تكبيرة الإحرام وأثناء الصلاة هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل. قال الحسن: وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. قالوا: ولما طعن عمر وأتم الصلاة وهو مطعون بصدر تتمة خفيفة رضي الله تعالى عنه. رجل به عداوة مع زوجة أخيه فسرق بعض الأموال من أخيه، يعني حتى يلصق التهمة بمن؟ بزوجة أخيه، ليس بنية السرق ولكن بغل، يعني بينه وبين غل أضمره له. وعندما اكتشف السرقة أن هناك أموال سرقت، جمع الإخوة لليمين بالله، فأبى هذا الرجل أن يقصر، أبى هذا الرجل أن يقصر، وممكن يرجع المال الذي أخذه حيث لا يشعر أخوه. فهل لو رد هذا المال يقسم؟ هو ممكن يعالج المسألة، يقول نبحث مرة ثانية عن المال، يقول نبحث مرة ثانية عن المال لعله موجود في مكان آخر، أو يورد أي عذر لكن يقسم أنه ما أخذ وقد أخذ، فعليها مشكلة وما زالت التهمة متعلقة بغيره. فلا مش عرض بقى الآن، لا، اليمين على مية المستحلف. هنا ليس هنا تعريض، ليس هنا تعريض. وهنا في الحقيقة أذكر بعض الإخوة والأخوات في شيء مهم. واحد بيتصل بشخص يقول له ابنك موجود، أو بيتصل بامرأة بنتك موجودة أخت من الأخوات، فماذا تصنع الماكرة؟ تترك مجلس أمها وتذهب للغرفة المجاورة تقول لا مش موجودة، تحذفي بالله والله ما هي موجودة، نفس الطريقة. فهذا حلال أم حرام؟ بلا شك حرام، هذا غش. لما قصدت السائلة موجودة بجوارك على الكرسي أو على السرير الذي أنت عليه أم في الغرفة المجاورة، قصدت موجودة في البيت أو ليست بموجودة. فالبعض، بعض الجاهلات وبعض الجهلة قلت هتدخل بسرعة الغرفة، تدخل الغرفة والله العظيم ما هي موجودة. ده مسائل تحدث كثير جدا جدا من قليلات الدين، تحدث كثير جدا من قليلات الدين بهذه الطريقة. هذا حلال ولا حرام؟ حرام. ليه؟ لماذا حرام؟ لأن اليمين على نية المستحلف. يعني شخص يقول لك أخذت الكراسة، تقول والله ما أخذتها، وأنت تقصد المعزة. هم يسألك عن العنز، يسألك عن ماذا؟ سألك عن الكراسة، أنت أخذت الكراسة تفكر تقول والله ما أخذتها. فاليمين على نية من؟ على نية المستحلف. اليمين على نية المستحلف. فهذه جرائم، بل كبائر يقع فيها الناس، ضموا إلى الكذب الصريح، ضموا إليه مسألة الاحتيال على الله سبحانه وتعالى. نعم. كذب طبعا كذب مال الصدق. أبونا كيف ابنك موجود؟ تقول له يا ابني روح بسرعة الغرفة. لا مش موجود. كذب أيضا. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن المال تقول له موجود لكن ما يستطيع يقابل الكلام، ما يستطيع يرد. مش مشكلة. لما تخاف؟ هي في حالة الديون فقط كالتجار، تتصل عليه ولك فلوس عنده ما يردش أبدا، له شيء عندك وتتصل تقول عايز أسدد الدين، مباشرة يفتح هو الذي يطلب، هو البشر. نعم تفضل. ما فيش في الإيمان تعريض إلا في حالات والحديث بقى ضعيف، يعني حالات لاستنقاذ مسلم من الكفر. مثلا في قصة سفر وائل بن حجر وسندها فيه كلام، سافر وائل بن حجر مع المسلمين، في الطريق خرجت قبيلة من قطاع الطرق، كان بينهم وبين قبيلة وائل بن حجر عداء ودم، فأخذ وائل بن حجر شبهوا عليه كده، وأخذ وائل بن حجر لماذا؟ كي يقتلوه، هم كفار وهو مسلم. فتدخل شخص مسلم قال هذا أخي، قال هذا أخي وهم كفار، قال تقسم أقسم بالله أن هذا أخي، فأقسم بالله أن هذا أخاه لاستنقاذ، ويقصد أخيه ماذا يقصد أخاه في الإسلام، المسلم أخو المسلم. فالسند بهذا ضعيف، لكن معناه بعض العلماء أخذوا من قصة الخليل إبراهيم لما قال هذه أختي، يعني من يعني سارة لما أدخلت بلد الجبار. لكن إبراهيم احتسبها عليه السلام، احتسبها ماذا؟ احتسبها كذبا، احتسبها الخليل إبراهيم كذبا، وقال نفسي نفسي معتذرا عن الشفاعات، إني كذبت ثلاث كذبات. يقول ما حكم بيع معاجين حلاقة اللحية في الصيدلية؟ أظن المعاجين تحلق بها اللحى فقط، ولا في حاجة تانية بتحلق بالمعاجين؟ مش كده؟ إذا كان كذلك فلا تبيع. ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن أصحاب الرسول فيما علمت توسل بالجاه، تنصيص على الجاه لا أعلمه في أي حديث. ما حكم شرب البوظة؟ البوظة إذا كانت تسكر حرام لا تسكر حلال، يعني إذا تركت أياما تسكر، إذا شربت من تويها لا تسكر، فإذا أسكرت تحرم، إذا لم تسكر فهي حلال والله أعلم. رجل كان يقرأ بالليل يقول والله أحد يكررها لفضلها، قالت له امرأتها أنت صوفي، هل فيه شيء؟ يعني تبع صورة التكرير، يعني تبع صورة التكرير، إذا كانت يفعل متشبها بالصوفية فله حكم، إذا كان يفعل متسننا الطريقة التي كان يفعلها الصحابة رضي الله عنهم فتبع كيفية القراءة، يعني من المشعوذين اللي بيدعوا أنهم يخرجون الجن، في إخوة كده بتدعي كده. طبعا لا ننفي أن الجن يلبس بني آدم، لكن يأتي على سورة قل الله أحد يقول الله أحد الله أحد الله أحد، يكرر الله أحد بهذه الطريقة، الله أحد الله أحد الله الصمد 100 مرة متصلة سريعة جدا. طبعا ليس على الهادي، لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فهذا ليس فيه تدبر بل امتهان للقرآن، فعلى حسب الحالة التي يقرأ بها الشخص والله أعلم. نعم في رقية شرعية، في رقية شرعية، لا من لا لكن الشرعية رقية شرعية، رقية إذا أردت شيء منصوص عليه عن رسول الله، هنالك المعوذات، هنالك الفاتحة، الفاتحة والمعوذات، هناك بسم الله أرقيك من كل شيء يذيك. أما التوليف التي صنعها البعض من بعض الآيات، آيات من سورة الصفات وآيات من سورة الحج وآيات من سورة طه، وسموها الرقية الشرعية، هي ليست واردة عن الرسول، إنما قد يرقى بها وقد يرقى بغيرها، فهي القرآن، والقرآن عموما ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهمت؟ يعني في رقية نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام كالمعوذات، رقية فعلها أصحاب النبي كالفاتحة، هناك شيء منصوص عليه وشيء اجتهادي من القرآن، اجتهادي من القرآن، والله أعلم. هل من الممكن أن تكون هناك استحاضة قبل الحيض؟ نعم ممكن، ممكن أن تستحيض المرأة قبل وقت الحيض، استحاضة شيء. يقول ما حكم لبس الألوان الزاهية مثل الأحمر والأصفر للرجال؟ يعني على حسب درجتها، إذا كانت تسبب لك فضيحة في الناس فتحرم لا تسبب فضيحة في الناس، فبحسبها والأصل الإباحة ما لم تسبب لك فضيحة أو تحملك على الافتخار والتخايل على الناس. وللعلم كما سلف أن مسألة لبس الشورى وما جاء فيه لا يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن تعرف معنى الشهرة التي أرادها العلماء الذين قالوا بأنه لا ينبغي أن يكون الثوب ثوب شهرة. فإذا كنت تقصد أو تفهم أن ثوب الشهرة وما تميز به في الناس عن غيرك فهذا فهم خاطئ، لأن الطبيب يلبس بلط أبيض كي يعرف أنه طبيب، والشرطي يلبس بدلة عسكرية من أجل أن يعرف أنه شرطي، والعامل في المطعم يلبس تقية أحيانا، والعمال في الحرم عمال النظافة وعمال السقيا وغيرهم يلبسون لباسا معينا يتميزون به لعلة. فليس معنى لباس الشورى اللباس الذي تميز به عن غيرك وتعرف به مهنتك أو يعرف به توصيفك، إنما لباس الشورى الذي قصد به الاختيال والتعالي على الناس، أو يسبب لك شذوذا عن خلق الله لغير علة داعية. ومع ذلك الأحاديث الواردة في لباس الشورى لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. الأخ الذي له سؤال عن الطلاق ما في بأس بعد الورق الذي يوزع بهذه الطريقة الحصن الحصين، آيات الكفاية، آيات الحفظ، آيات الشفاء، سورة ياسين، سورة الأربع سور من القرآن، كل هذا ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، إنما الشفاء بالقرآن عموما، وليس هناك تخصيص إلا ما خصص بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هناك كتاب صدر لأحد الذين يتكلمون في الفضائيات، كتاب ملئ بالتخاريف وملئ بالشذوذ، كالذي يقول فيه إذا اشتكى ظهر يقرأ اسم الله الظاهر ما أدري كم مرة، الذي يشتكي ركبتيه يقرأ اسم القيوم كم مرة، إلى غير ذلك من الكتاب، حوى ترهات وخرافات واستدلالات في غير موطنها، بل وامتهان لأسماء الله الحسنى. نعم. يقول ما الرأي فيما يعقد من دورات وشهادات سمى التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية والتي يلقيها الدكتور فلان؟ هذه طرق من طرق الدجل والشعوذة المستحدثة التي يسمونها البرمجة العصبية، أصولها وفروعها كلها باطلة وجلها باطل، فهم يفترضون في الناس عموما أصحاب البرمجة العصبية الذين أتوا بها من كندا وبعضهم أتى بها من بريطانيا في علوم دنيوية، وحاولوا أن يصبغوا بها العلوم الدينية كالحفظ والتفسير وحفظ الحديث وغير ذلك، فيفترضون في كل الأشخاص أنهم يستطيعوا أن يتعلموا كل شيء كآدم صلى الله عليه وسلم، وأن عقولهم كعقل آدم، والله قال في شأن آدم وعلم آدم الأسماء كلها، فالبشر أيضا قادرون على ذلك، ولا يردون شيئا من المسألة إلى قدر الله أبدا، هم إذ هم مصنفون لا يعرفون القدر. فنحن كمسلمين نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاوت بين الأفهام، فاوت بين الأفهام، ونعلم من كتاب ربنا أن الحافظ لا يستطيع أن يحفظ إلا بإذن الله، وقد قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فالحفظ بإذن الله. وممكن أحفظ ولا أستطيع أن أبث. إن علينا جمعه قرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. فالاستيعاب من الله والنسيان من الله، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ثم العلم بأحوال الناس، يرى أو المطلع على أحوال الناس يرى ذلك بداهة. أمامك طالبان، واحد ذكي واحد غبي، واحد مجنون واحد عاقل. فكونهم يفترضون أن المخ فيه كم خلية وأن كل عقول البشر تستطيع أن تفعل كل شيء، هذا خطأ. الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بعد ذلك جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال تعالى في العموم ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فهذا مضيعة للوقت ومضيعة للجهل وإحياء لسنن الكفرة. ونعم خليك من هذا الدجل والشعوذة، أسلم أو لم يسلم شيء يخصه، لما ودي مأساة بنعاني منها. واحد أسلم وبمجرد أن أسلم نجعله مفتيا في الدين ويصنعون له محاضرات ويفتي في الدين حتى لو أسلم. أمس أنا بحقق بين إخوة في قضية، واحد من الإخوة بيتهم زوجة الآخر أنها بتلقي دروس فيها تخريف. فاطلعت على نماذج من الأشياء التي تقولها، فبعد زوج الأخت يقول احذروا يا جماعة، الأخت تقوم الليل وسهام الليل لا تخطئ. قلت تخطئ أو لا تخطئ، زوجتك مبتدعة، تخطئ أو لا تخطئ دعها تفعل ما تريد، عندنا أصول يعني نمشي عليها، فلا تخوفنا أن زوجتك بتقوم الليل وتدينا سهم لا يخطئ إذا وصفناها بالبدعة. فكن أسلم بسبب حاجة خطأ، مش حجة أبدا. كنوا أسلم أو لم يسلم، هذه تخصه، إسلامه يخصه، لكن يخصنا أن يكون العلم الشرعي علما صحيحا مؤصلا. وده مشكلة إخواننا والعاطفة التي تغلبهم. خلي واحد ممثل يتوب، تجد مسجد من منصورة يستدعيه ممثل التائب لإلقاء محاضرة وتوجه إليه أسئلة في المواريث ويفتي فيها، ولا يستحي أن يفتي ولا يستحي أن يمتنع. كثير منهم بهذه الطريقة. فكونوا أسلم أو لم يسلك الطريقة البرمجة العصبية طريقة ضالة مليئة بالشطط ومليئة بالخلل، والمقام يحتاج إلى محاضرة موسعة للإتيان على أصولها وفروعها. أصول ذلك أن القدر لا معنى له عندهم، أن مرد الأمور إلى الله لا معنى له عندهم، كل حاجة تستطيع أن تفعل، كلها مبنية على ضرب أمثال وخرافات جاءت من الهند. القطة إذا حبستها واستفزتها تخربشك بهذه الطريقة. فالعقل كذلك أمثلتهم يعني. فالعقل إذا يعني استحسسته على فعل شيء لابد أن يصنع كذا يقولون، خرابيط كلها. فاتق الله وامتنع عن ذلك. نعم أجابنا أن هذا لا يجوز، يعني يستأجرون داعيا يدعو على القبر للميت. نعم أواعظ بالأجرة، كل هذا لم يرد عن النبي عن الواعظ بالأجرة. الواضي إذا احتاج إليه يفعل عند الضرورات، أما واعظ مستأجر فلا. ومن المؤسف عليه أن في الإمارات لما مات كبير أمير الإمارات السابق، للآن عينوا قراء للقرآن يقرؤون عند قبره 24 ساعة طيلة الحياة، معينين حوالي 100 شخص للآن، 100 شخص يقرؤون القرآن بالتناوب، كل 10 3 ساعات متواصلين، يقوم هؤلاء ويأتي هؤلاء ليل نهار شتاء صيف جمعة مش جمعة، ويتأولون يقضي الجمعة وهم يقرؤون أننا مسافرين ويستمروا في القراءة. فطبعا خرافات لم تفعل مع سيد الخلق ونبي آدم صلى الله عليه وسلم. شجعهم على واحد اقترح لهم جماعة عندي فكرة لأبوكم، الأمير الله يرحمه، إيه الفكرة؟ نجعل عند القبر وقفا ماليا لقراء القرآن برواتب شهرية، برواتب شهرية، ومنهم ناس من بلاد مجاورة لنا موظفين شهادي المهنة يقرؤون القرآن أبد الدهر، اللي يجي من الوقت يضعون في رواتب موظفين وقراءه مستمر. ظاهرها تقول إنه شيء كويس، لكن موافقتها للسنة ما فعل ذلك مع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم عليهم مزر، هؤلاء مرتزقة، أنا هل لهم ثواب؟ هؤلاء مبتدعة مرتزقة، مبتدعة مرتزقة طبعا. وإحنا لا نحيي سننا أو لا نبتدع في الدين عفوا بدعا ليست في الكتاب ولا في السنة، هي كذا كذا مسألة متشابكة. الأجر على القراءة بهذه الطريقة، الطريقة الإحداث نفسه الذي حدث في كذا تركيبة كلها خطأ من الأصل. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.